تفسير الآية 60 من سورة هود، يقول تعالى: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. أي وكذلك من شدة الغضب عليهم بسبب جرائمهم الشديدة السوء، جعل الله اللعنة متابعة أي ملازمة دائما لهم أينما حلوا في أي مكان، وذلك في الدنيا حيث لعنة الناس تتابعهم، فكلما تذكر أفعالهم أي أحد لعنهم، أي دعا عليهم بمزيد من الخروج من رحمة الله، أي مزيد من العذاب في مقابل ظلمهم وإيذائهم الشديد لخلق الله، إضافة إلى لعنته تعالى التي كانت عليهم في دنياهم والتي ستنتظرهم في أخراهم، أي إخراجهم من كل رحمة ورعاية، فاجتمعت عليهم لعنات الخالق وكل خلقه. هذا والذين يفعلون مثلهم في أي زمن فهم معرضون لما يشبه مصيرهم، فستجدهم دوما في درجة ما من درجات العذاب بسبب لعنة ربهم عليهم، أي بعدهم عن رحمته وحبه ورعايته وعونه وتوفيقه، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين. وبالجملة تراهم في كل ألم وكآبة وتعاسة، وحتى لو ظهر عليهم بعض سعادة فهي سطحية لا متعمقة، وهمية لا حقيقية، مؤقتة لا دائمة، برجاء مراجعة الآية 55 من سورة التوبة، قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لمزيد من الشرح والتفصيل، ثم يوم القيامة سيكون لهم حتما ما هو أشد لعنة وألما وكآبة وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد، قوله تعالى: ألا إن عادا كفروا ربهم، أي هذا بيان لحالهم وواقعهم ولسبب ما هم فيه من لعنات وتعاسات دنيوية وأخروية، أي إن قوم عاد كذبوا بربهم، كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وأنكروا نعمه التي لا تحصى عليهم، وفعلوا كل سوء مضر متعس حيث لا حساب من وجهة نظرهم. هذا ولفظ ألا يفيد جذب الانتباه ومزيدا من الاهتمام بما سيقال، قوله تعالى: ألا بعدا لعاد قوم هود، أي هلاكا وإبعادا من رحمة الله لأمة عاد التي هي قوم رسولنا هود صلى الله عليه وسلم، بسبب إصرارهم على سوئهم بلا أي توبة أي عودة لربهم. وهذا تعبير في اللغة العربية يقوله كثيرا الصالحون بعد أن ينصرهم ربهم ويسعدهم بإهلاك عدوهم